سأبقى بالوفاء له محبا وأبقى في تذلله مكبا فتشدو حبي بالتوحيد ربا ويهنأ خاطري ويروض قلبا ومن يدعوك سارت الجواب فجد بالعفو وارحم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قلوب المحبين. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستناول فيها المتابعة، هل القلب يتابع في قصده وفي أعماله هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الأثر الذي يجنيه القلب من جراء متابعته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل إذا تخلف القلب من ناحية متابعته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال التي يريدها إلى الجوارح أثر في ذلك؟ كل هذه التساؤلات إن شاء الله آمل مع شيخي الكريم الشيخ عثمان الخميس أن نجيب عليها. حيا الله شيخنا الكريم. يا مرحبا بكم، حياكم الله، يا أهلا وسهلا. شيخنا الكريم، تكلمنا في الحلقة القادمة التي مضت عن الإخلاص وأثر الإخلاص في سير القلب وفي قبول الأعمال. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل القلب مأمور في أعماله وفي إرساله لرسائله لجوارحه أن يتابع في كل ما يعمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الأثر الذي يجنيه القلب من جراء متابعته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. هو لا شك، يعني العمل لا يكون مقبولا إلا بالإخلاص والمتابعة. طيب، والمتابعة طبعا متابعة البدن ومتابعة القلب. أن يحب القلب هذا العمل ويرضاه، الرضا. شوف في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلش سامحونا، حديث ضعيف هو أو فيه ضعف لكنه جميل جدا، يعني معناه يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني المتابعة يكون الهوى تابع. طيب، الهوى تابع. وقعت قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام ورجل من المنافقين. الزبير له مزرعة، وبجانبه مزرعة هذا المنافق. فالماء يمر على مزرعة الزبير أولا، نعم، لأنه مرتفع شوي والماء بجهة، فلما ثم ينتقل إلى مزرعة. فكان الزبير شو يسوي لما يجي الماء؟ يحجزه بعد ما يسقي زرعه، يرفع الحاجز ويوصل الماء لجاره. فهذا الجار قال للزبير، قال خلي الماء يمشي، ليش تحجزه؟ قال حتى أسقي مزرعتي، يعني شاري هالأرض هذه قرب الماء أغلى من أرضك، يعني استفيد من الماء الأصل وبعدين أعطيك الباقي. قال لا، خله يمشي، خذ اللي خذ منه وأنا أخذ منه، خله يمشي، لا توقفه. فتنازع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حكم للزبير، قال اسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. هذاك ما رضى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، القلب يرجوك مراضي. قال حق الرسول، قال كلمة فيها نفاق كفر. قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أين كان ابن عمتك الزبير ولد عمة الرسول والصفية بنت عبد المطلب؟ فيقول هذا المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم، حكمت لأنه ولد عمتك. هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحيف والظلم. طيب، وأنه حكم حق الزبير بس لأن ابن عمته، لو غير الزبير ما حكم له كذي. يعني اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب هوى والعياذ بالله. قال أين كان ابن عمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، يا زبير اسقي أرضك ثم رده إلى الجدر، حتى لا تخليه يوصل أبدا. عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا. هذه القضية لا يجد في صدري حرجا ما قضيت أسلم وتسلم، هذا حرج القلب المتابعة. لا يجد في صدري حرج من متابعة هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه. فلا شك أن متابعة القلب ومحبته لهذا النبي ومحبته لهذا الشرع. طيب لها أثر عظيم جدا على الإنسان، فلا بد أن يتابع القلب الجوارح في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كما أني أصلي وأحب الصلاة، أزكي وأحب الزكاة، قلب تبع لهذه الجوارح. صحيح القلب هو القيادة، استقصد يعني إذا استقام القلب استقامت هذه الجوارح. طيب نعم، فيستقيم القلب وتستقيم الجوارح، فكما أن الجوارح تعمل القلب يعمل كذلك في المتابعة، محبة، الرضا، القبول، كل هذه الأشياء. طيب شيخنا الكريم، هل الإنسان مطالب في كل ما يعمل من أعمال، إما في صلاة وإما في زكاة وإما في ذكر وإما في دعاء، أن يوافق مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الأمر متاح لاجتهاده وعلى حسب طاقة علمه؟ يعني لا لا، الأصل المتابعة. نعم. الأصل المتابعة، قد تكون أحيانا بعض اجتهادات كما تفضلت يجتهد الإنسان هو يسأل إلي ذلك، قد تبطل الأعمال. لو أحد اجتهد صلى بدون وضوء، اجتهد صلى 5 ركعات العصر، اجتهد صلى الظهر 3 ركعات، هذا هنا المتابعة أو عدم المتابعة يبطل العمل. لا شك. طيب والعكس صحيح، أن الإنسان لو تابع لكنه قصر في خلنا نقول في حضور القلب في الصلاة، قصر في الوضوء، مثل ما توضأ 3 مرات توضأ مرتين أو مرة، قصر في الركوع مثلا ما أكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى، تسبيح تسبيحتين كما يقولون، زين في القراءة قرأ قصار السور فقط لأن لا يطيل في القراءة، هنا نعم لا يؤثر، لكن إذا أثر في أصل العمل لا يرفض هذا العمل. فحسب ليس على إطلاقه، ممكن أحيانا عدم المتابعة يفسد العمل وأحيانا لا ينقصه من أجره، ولكن الإنسان مطالب أن يتعلم، مطالب أن يعبد الله على علم. شوف قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، تقدم العلم على الاستغفار. وضوء له البخاري باب العلم قبل العمل لهذه الدرجة. شيخنا الكريم، لو أردنا يعني أن نذهب إلى التاريخ ونذهب إلى سيرة الصحابة ونستعرض يعني طائفة مثلا موقف أو موقفين من متابعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هذا الأمر يعني هاجسا لهم؟ هل هناك موقف مؤثر؟ مواقف كثيرة جدا، يعني حرص الصحابة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على نقل، يعني شوف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فقال له وصوم رمضان وحج البيت، يعني الصوم قبل الحج. قال لا، وحج البيت وصوم رمضان، هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة سمع ابنا له يقول، أو قال عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال أحد أبنائه وضم اسمه بلال قال والله لنمنعهن، يعني ما يقصد علاج النبي صلى الله وسلامه عليه، ولكن يقصد أنه النساء تغيرنا، النساء أحملنا الحجاب أو قصرنا في ذلك أو كذا، فقال والله لنمنعهن. فغضب عليه غضبا شديدا، قال سبحان الله، أقول يقول رسول الله لا تمنعي ما الله وأنت تقول منعهن، والله لا كلمتك أبدا. غضب عليه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جاء في مسألة التمتع في الحج فذكرها، فقالوا له إن أبو بكر وعمر كان ينهان عن ذلك، قال يوشك أن ينزل عليكم حجارة من عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، يعني لابد أن يقدم قول النبي تعظيم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره مهما كان هذا الإنسان. فالقصد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. في حادثة لعلي رضي الله عنه كان يتوضأ ثم بعد ذلك وهو جالس، فلما انتهى وقف ثم شرب الماء، ثم قال بلغني أن أناس يكرهون ذلك وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم شرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم. يعني دائما يحاولون يربطون الناس بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبينون لهم مدى متابعتهم للنبي ومدى حرصهم على تقليده ومتابعته صلاة ربي وسلامه في كل ما يفعل. وهذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم. يعني شكل خير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك، لا شك. هو يعني نحن الحين كيف نعرف أن هذا شرع وليس بشرع، هذا دين وليس بدين؟ من هذا الرجل صلاة ربي وسلامه، هو القدوة صلاة ربي. ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهينا. جميل. أطيع الله وأطيع الرسول، انتهينا. جميل. شيخنا الكريم، لو أردنا أن نعرف ما الأثر المترتب للقلب إذا انقاد خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تابع النبي صلى الله عليه وسلم فيكم ما يفعل، هل القلب له مردود من ناحية يعني سعادته في الدنيا وانقياده وانبساطه؟ يعني إذا تابع. نعم. أوه. يعني إذا إذا إذا القلب تابع النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعطيه الطمأنينة والراحة والانبساط والسعادة. زين، لأنه ماشي على الجادة، ماشي على الجادة. هنا هنا هنا تطمئن القلوب. كل ما سلك الإنسان الجادة، كل ما سلك سبيل الصالحين وسلك هدي النبي صلاة ربي وسلامه عليه، كل ما كان نيله من السعادة الشيء العظيم. يعني بالعكس، هكذا تكون السعادة أصلا. لا تكون السعادة إلا بهذا، لا تأتي السعادة إلا بهذا، بمتابعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم منها محبة الله لنا. فإذا أحبك الله ماذا يصنع لك؟ شوف الحديث الآخر، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا يعيدنه. تبكر من كذي؟ بس هذا التوفيق، التوفيق من متابعة هذا النبي. لأن بمتابعته تحصل محبة الله، فإذا حصلت محبة الله تبارك وتعالى نال الإنسان ما ترتب على تلك المحبة. الله لا يحرمنا وإياكم من يسر. اللهم أمين. أضف إلى ذلك شيخنا أن الأجر هو أعظم ما يتمناه المسلم. لا شك، لا شك. كلما كان الإنسان بعمله متابعا كلما صار العمل مقبولا أكثر وأجر عليه الأجر العظيم. شيخنا الكريم، لعلكم أخذ استعار في حلقتنا، يظهر بين الفئة والأخرى يعني بعض المشغلين ومستهزئين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بأحاديثه أو بسيرته، هل هناك يعني حقيقة من رسالة نستطيع أن نوصلها إليهم؟ أسلم أن حقيقة في الأزمان الأخيرة يعني قد كثر إما على قنوات التواصل، وهذا يعني حقيقة طعن صريح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الهدي على وجه الأرض. والله شوف، إذا وصلت المرأة إلى المسألة إلى استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. كفر الاستهزاء بالنبي أو الاستهزاء بسنته وهديه أو بأحاديثه أو بأحاديثه أو بأقواله، هذا كفر والعياذ بالله. من سخر من النبي صلى الله عليه وسلم أو سخر من سنته، هذا كفر ردة عن دين الله. مسألة خطيرة جدا، لا ينبغي يعني يأخذها بمحمل الهزل. مسألة جد ردة. وإذا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب سموه لعب، وقالوا إنما هو حديث الركب، ماذا لم يعذرهم الله، لم يعذرهم الله تبارك وتعالى. حق شيخنا رد بعض الأحاديث بدعوى أنها لا توافق الفطرة وفق الزمان، هذه دعوة، هذه دعوة. وقد يكون أحيانا بعض الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة نعم لا توافق، لكن إذا جاء حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لشبهة وقعت له أو لشهوة أو لخلل في تفكيره أو كذا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يراجع نفسه، يتريث الإنسان. يعني إذا كان الإنسان من أهل العلم وقعت له شبهة في ثبوت الحديث وعدم ثبوته، هذا موضوع ثاني. أما إذا كان الحديث متفق عليه، تلقته الأمة بالقبول وتسالم على العلماء على نقله وبينوا معناه وكذا، ثم يأتي إنسان في هذا الزمن يقول له والله أنا مو داش على هذا الحديث أو ما أقبل هذا الحديث، كلام خطير، خطير، خطير جدا جدا جدا. الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه أن يسلم، أن يسلم، أن يسلم، يسأل لكن لا يعترض، يسأل، يستفسر، اشرحوا لي، وضحوا لي إياه، أنا وقع لي إشكال، لكن يقولها بأدب، لكن لا مو مقبول الحديث، لا يباح الحديث، ولا لا، لا بطريقة حتى الأدب. يشوف عفوا لما يقول لك بعض الناس طريقة السؤال، لما يقول ليش الله قال كذي، ليش الله جعل المرأة نصف ميراث الرجل، ليش الله سبحانه جعل الرجل يعد المرأة، ليش الله هذه زين بايخة سوء أدب، مع أن نفس السؤال تسأل لكن بطريقة أخرى، ما الحكمة؟ فرقت. مع أن نفس السؤال فرق، لما أقول ليش الله، والله سبحانه يقول لا يسأل عما يفعل، وبين لما أقول ما الحكمة تأدب مع الله تعالى. فهنا القضية هنا القضية. فإنسان لما يأتي وقع له إشكال في حديث يسأل بأدب, لا يبهر حسين, لا شنو الحديث هذا, اسأل خرابيط هذا قصون على قلة أدب. شيخنا في خلال دقيقة ما تلخصون فيه الموضوع في قضية متابعة القلب والأعمال؟ أنا أقول كما أن الجسد بجوارحه مأمور بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الظاهرة, كذلك القلب الذي هو الأعمال الباطنة كذلك يجب أن يتابع بها النبي صلى الله عليه وسلم من خوف ورجاء ومحبة وخشية وتقوى وبصيرة ويقين. كل هذه الأشياء وإخبات أعمال قلوب ورضا أعمال قلوب هذه يجب أن تتابع أيضا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم يحب ويرضى, وأن يوفق الإخوة المشاهدين والأخوات على تحقيق هذا الأمر. جزاكم الله خير شيخنا الكريم, أكرمك الله باري. أعزائي المشاهدين, في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم على متابعتنا, وأمل منكم أن تتابعونا في الحلقات القادمة. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالوفاء له محبا, وأبقى في تذلله مكبا, فتشد الروح بالتوحيد ربا, ويهنأ خاطري ويروض قلبا. ومن يدعوك سارات الجواب.